إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لو ذهب مريض إلى طبيب وجلس بين يديه وقال له إني أشكو الألم، فشخص الطبيب المرض وقال له أيها المريض إنك تشكو من كذا وكذا وكذا وكذا، وتعاني من كذا وكذا، وعندك نقص في كذا وكذا، وعندك ضعف في كذا وكذا، قام المريض غضب قال يا دكتور يا طبيب لما تتكلم معي بهذه الطريقة؟ ليش عم بتقول عني أنا عندي ضعف بكذا وكذا وأنا أشكو من كذا؟ قال حبيبي أنت لما جئت؟ ألم تأتي إلي لأشخص لك المرض؟ قال بلى. قال ماذا أقول لك؟ هذا تشخيص المرض، هذا نصف العلاج، بل هذا ثلاثة أرباع العلاج. إذا علم المرض استطعنا أن نعالج. دعونا يا الحبة في الله أن أضع نفسي وإياكم على سرير الفحص بين يدي طبيب للأرواح، للقلوب، لأحوال الأفراد والمجتمعات، اختاره الخالق وقال عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دعوني وإياكم نسلم أنفسنا على ذلك السرير لنترك الحبيب صلى الله عليه وسلم يضع يده على مكان الألم فيقول هنا الألم، هنا المرض، من هنا ينبغي أن ننطلق. لأن كثرة التشخيصات والتحليلات موجودة في الأمة، لكن من أصدق من يشخص؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سمعت من حبيبك صلى الله عليه وسلم حديثا نبويا قد يفهم من ظاهره السلبية فلا تأخذه على هذا المحمل، ولا تكن كذلك المريض الذي غضب من تشخيص الطبيب، بل قل سمعا وطاعة يا رسول الله، ولتكن ممن قال الله جل جلاله فيهم في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ممكن تمر فترات موت، بس الطبيب الذي يحيي هذا الموت في النفوس والقلوب والأرواح رسول الله، استجيبوا له. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حتى لا أطيل في المقدمة، دعوني أنتقل وإياكم إلى ذلك التشخيص العجيب من الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ينقله لنا سيدنا ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد. يقول عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: سأسرد بين يديك الحديث أولاً، فتوجه بقلبك وروحك واسأل من الله أن يرزقك نور الحديث، ثم سأقف في هذه الدقائق القليلة مع مفردات وكلمات الطبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى الأمم، أو يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وتصابون بالوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مجامع الكلم، كلمات قليلة لم تأخذ معنا دقيقة، لكنها شخصت مرضاً متجذراً في أحوال الأمة، الذي ينظر إلى الأمة الآن ويضع في المقابل هذا الحديث يرى حقيقة تشخيص الطبيب للأمة المريضة. دعوني أدخل وإياكم إلى ذلك النور، إلى تلك التشخيصات من الطبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك، يعني مش الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أخبر عما سيحدث في آخر الزمان، ولولا أن الوقت ضيق لسردنا بين أيديكم كثير من الأحداث التي ما كانت في زمن النبي أخبر عنها النبي وحدثت. يوشك أن تداعى الأمم عليكم. ما قال أشخاص، ما قال أقليات، ما قال دول. النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظه مختارة، قال أمم. تعرف يعني أمم؟ يندرج تحت لفظ الأمم دول وطوائف واجتماعات ولقاءات. وكأني عندما أسمع على نشرات الأخبار قولهم: مجلس الأمم، هيئة الأمم المتحدة. أتذكر قول الطبيب: يوشك أن تداعى متحدة. مين؟ أمم، أمة اليهود، أمة النصارى، أمة المجوس، أمة المنافقون أو المنافقين، أمم. يوشك الأمم أن تداعى. إيش يعني تداعى؟ اللفظ اللي بعد فسرها: أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التشبيه البليغ حتى تستقر الصورة في الذهن والعقل والقلب. شو يعني تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ صحن أكل الذي يريد أن يذهب إليه، شو بقول للي بحبهم؟ تفضلوا. شو الموضوع؟ في أكل، في شهوة، في طمع، في حب أخذ، وليش قصعة؟ القصعة بتجي دائرة وتداعى عليكم حصار، سيحاصرون القصعة وكل واحد يبدأ ينهش ما يحب، هذا يحب هذا الجانب وهذا يحب هذا الأمر، فيبدأ الجميع بنهش ما في القصعة، يتداعون جميعا فيلتحمون ويجتمعون ويتفقون، يتنازلون عن الخلافات فيما بينهم. أمم متحدة اثنان، لو اخترنا اثنين من أعضاء الأمم المتحدة لوجدنا ما بينهم فروقات كما بين المشرق والمغرب، لكنهم مع ذلك تكالبوا علينا، تفرق شملهم إلا علينا، اتفقوا على تلك القصعة. بدي أرجع أذكر بس بين قوسين، لا أريد من كلمات الخطبة أن تنشئ مرضا اسمه اليأس عندك. أنا قلت لك في بداية الخطبة تشخيص لنقوم، ليس تشخيص لنقعد ونيأس. يشخص الحبيب عليه الصلاة والسلام فيقول: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. بوم واحد من الصحابة، لأنه صحابة متربيين بمدرسة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه كثير إنه هذا الإسلام سيبلغ مبالغ الليل والنهار، عم تخبرنا عشية بده يصير، بس إن نحن عرفنا منك إنه بده ينشر الإسلام، نحن نكون كثير طالما هن اتفقوا علينا نحن قلال. قال: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ ليش نحن حنضلنا قلال؟ ما خبرتنا إنه حينشر الإسلام ويوصل للمشرق والمغرب والشمال والجنوب؟ قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا لا لا لا لا لا, لا ما حتكون قلال. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ في الزمن الذي يخبركم عن تكالب الأمم عليكم كثير. تعرفوا يا إخواني قديش آخر إحصاء للمسلمين؟ الإحصائيات اللي بتنتقل على وسائل التواصل اللي مش إلنا ومش بإيدنا بيقولوا لنا أنتم مليار، ولكن أحدث الإحصائيات تقول أن عدد المسلمين في تزايد كثير، وتكلمنا عن هذا في الخطبة الماضية، صار الآن أكثر من مليارين مسلم. قبل يقولوا مليار، مليار ومية، مليار ومتين، مليار وثلاثمية، مليار وربع، لا لا، مليارين، يعني جاوزت الخمس. بل أنتم يومئذ كثير. طيب رسول الله إذا عم تقولنا كثير ليش اجتمعوا علينا؟ لما تكالبوا؟ لما اجتمعوا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء. وركز معي الآن على هذا التشخيص. بتقولوا للطبيب: بس أنا يا دكتور بمشي كثير وباكل فواكه وبدير بالي على صحتي، شو الموضوع؟ لما هذا المرض؟ ليش عم حس بالآلام؟ كل يوم بمشي ساعة. تيجي بتقوله للطبيب الأشياء اللي أنت بتظن إنه هي لازم تحميك من المرض. فهذا الصحابي قال: يا رسول الله، نحن ما حنكون كتار، قلبنا كثير، طب ليش ذكر اجتمعوا علينا؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التشخيص، قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو يعني غثاء؟ شو يعني ولكنكم غثاء كغثاء السيل؟ نزلت على البحر شي مرة؟ وقفت على البحر؟ شفت الموج بس يقلب؟ بس تكون واقف على الشط والموج يجي لعندك؟ شفت الرغوة البيضة اللي بتطلع مع قلبة الموجة؟ شفت فقاقيع الماء؟ هذا هو الغثاء. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، بحر، نهر، إلى غير ذلك من ماء، عندما يندفع بقوة مع قلب المياه والأمواج يخرج السيل، يخرج الماء غثاء. ما صفة الغثاء؟ ما هو الغثاء؟ ماذا فيه الغثاء؟ اسمع الآن، في الغثاء صفات تشترك فيه. أولاً، لا وزن له، تنزل، بينزل الولد الصغير بينزل على البحر بيجمع الغثاء بإيده، بنسميها بالعمية الرغوة، بياخدها بإيده، ما في وزن، ما في وزن، لا وزن. مليارين، مليارين، يفوت أنين توي، ما حدا قادر يوقف شلال الدم، ما حدا قادر يفوت طعم لطفل مليارين. ولكنكم غثاء. شو يعني غثاء؟ يعني ما في وزن، بس كتير بتطلع على يمين البحر وعلى شمال البحر الرغوة كبيرة، بس جيب ولد بيحمل الرغوة ما لها وزن. أولا لا وزن لها، ثانيا لا شيء يجمعها. شوف كيف فقاقيع الغثاء، في شيء بيجمعهم؟ ما في جامع، متفرقون. ثلاثة يأخذهم الموج حيث يريد، إذا كان الهوى شمالي شمالي، وإذا الهوى جنوبي جنوبي، وإذا شرقي شرقي، وإذا غربي غربي. مين ما تكلم بميل معه، مين ما عجمه بيمشي معه، ساعة بينقلب من هالمكان لهالمكان. ثبات الشخصيات، بناء الأمم غير موجود. فبتلاقي السيل ليس له وجهة محددة، لا وزن له، لا شيء يجمعه، لا وجهة له. وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده على المرض العضال الذي أصيبت به الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لم يتوقف حبيبكم صلى الله عليه وسلم، بل أعطانا إشارة ودليلا على وقوع ذلك المرض. قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. شو المهابة يا إخواني في الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب. ملك كسرى كان إذا دخلوا عليه سمع قالوا بين يديه: عمر يرسل لك رسالة. هو بس يقول له عمر، بس سمع له شو في بالرسالة، يرتعد وهو على كرسيه. أنا بحكي عن ملك كسرى، يعني نص الأرض له رعب، هو لا شايفه، وبينه وبينه مئات وآلاف الكيلومترات. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يدخل الرعب إلى القلوب، جند من جنود الله. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وين الرعب؟ لينزعن الله المهابة. لأنه يا إخواني الأم كان إلى هيبة، عم بيتكلم النبي مع مجموعة من الصحابة يقولون هيبة. دخل ربعي بن عامر عند رستم على قصره، ومعه الرمح عم بخزق السجاد، وراكب على فرسه البسيط أعزكم الله حمار، ورستم قاعد بمملكته والجيش حده لحاله. وفايت يخزق، قالوا له: وين فايت وين فايت، دير بالك انت فايت على الملك. قالوا له: انتوا دعوتوني، يا فوت هيك يا بابي ما فوت يا برجع. قالوا له: شو؟ قالوا: خليه فوت. فات ربط أعزكم الله الحمار بسارية السرير اللي بينام عليه رستم الملك. هو واحد حده بتطلع فيه: انت طبيعي؟ انت شو؟ هاي هاي باسمه. فالنبي قال لهم: هاي الهيبة اللي عايشينا في ذلك الزمان، زمن الوهن. لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. نعم يا أحبة في الله، كنا سل أرض أندلسين عنا، اقرأوا التاريخ، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأتبعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. دانت لنا العرب والعجم والمشرق والمغرب بعدل وأخلاق الإسلام. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. فالصحابة ضايقين زعلانين على هالحال، قالوا: يا رسول الله، إيش الوهن كمان؟ شو موضوع الوهن؟ وما الوهن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. طب بتقول لي: شيخ، كل اللي قلتم بس لعم يصير فينا هيك؟ أنا الآن بدي أقول لك مرض يمكن عندي وعندك موجود. حب الدنيا وكراهية الموت. شو يعني حب الدنيا وكراهية الموت؟ أول شيء، حب الدنيا وكراهية الموت يا إخواني متلازمان، ما بينفصلوا عن بعض. يعني اللي عنده حب الدنيا عنده كراهية الموت، واللي عنده كراهية الموت عنده حب الدنيا. شو التشخيص الواقعي؟ كيف يعني حب الدنيا؟ خذ 24 ساعة من نهارك، وقيس 24 ساعة قديش عم تتذكر منهم الآخرة والموت؟ يمكن يطلع مع البعض الصلوات الخمس، فوت لي على الصلوات الخمس، قديش بالصلوات الخمس، قديش بالصلوات الخمس عم نتذكر الآخرة والموت؟ من يومين يعني خلوني أحكي مش كصفة خطيب، كأخ لكم، عما حدث معي. كنت عم صلي من يومين، فبعدني مشاهد الأخبار وأخبار غزة، فقعدت أنا وبالصلاة حلل الفيديوهات وافترض نظريات وكيف تجمع الأمم، وخلصت صلاة قلت أنا شو عامل بالصلاة؟ محلل سياسي؟ شو عامل بالصلاة؟ وإذا عم فكر بغزة يعني وين الخشوع في الصلاة؟ فإذا بدنا نتفكر هل نحن مصابين بهذا المرض؟ بدنا نشوف الأربع وعشرين ساعة، كم ساعة؟ كم ساعة منه للآخرة؟ بعد الدنيا أكلتني من وقت ما في لا لحظة النوم، وبالليل عم بحلم فيها، وبالنهار عم بحكي فيها، وبعد شهرين من أحداث وزادوا عن الشهرين بعده نفس الميزان. عشان هيك عون بن عبد الله يقول: الدنيا والآخرة ككفتي ميزان، إذا رجحت واحدة منهن، إذا رجحت واحدة منهن، رجحت كفة الدنيا طاشت كفة الآخرة، والعكس صحيح. لذلك يا أحبة في الله، كيف نخرج من هذا المرض؟ وكيف نخرج من داء الغثائية؟ نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكرنا يا أحبة في الله أن ذكر هذه الآيات والأحاديث ليس المقصود منه التيئيس، ولا المقصود منه الخضوع والخنوع، إنما المقصود منه الاستيقاظ. بتقولوا لفلان أنا بنصحك تروح تعمل تشخيص، حاسس فيه عليك علامات المرض، لا لا أنا وضع تمام يا ابن حلال، روح ما بتخسر شيء، اعمل فحوصات، بالفحوصات ببين معك، إذا ما طلع مالك شيء مش خسران. لأن إحنا كنا وإياكم بهالتلت ساعة على مشرحة واقف النبي عليه الصلاة والسلام عم بيفحص الأمي، طلع معه النبي عليه الصلاة والسلام، لأني أقول لكم مر على الأمة أزمنة اجتمعت عليها الأمم، لكن يقول كثير من العلماء في هذا الزمان لم يمر على الأمة وقت اجتمعت فيه كل الأمم على بقعة صغيرة من الأرض كما اجتمعت الآن الأمم على أهل غزة. يعني فيكم تقولوا أكثر تشخيص لهذا الحديث الآن، وبإذن الله له ما بعده، في منعطف بعد هذه الأحداث ستفترق فيه الأمة إن شاء الله تعالى. فبما أن التشخيص بيشخص حالتنا، ودير بالك تقول أنا ما خصني، أنا الشيخ عم بيحكي عن اللي ما صلوا، يمكن الشيخ عم بيحكي عن اللي بالشوارع وبالطرقات، أنا لا لا لا، أنا وإنت الأساس، أنا وإنت الأساس، نحن عم نحكي عن حالنا الآن. اللي برا مسكين ما سمع، بدي يظهر أنا وياك لعنده نسمعه ونعلمه ونفهمه وناخد بإيده، بس بدي يكون أنا وياك عارفين إيش المرض ونعرف كيف تخرج منه. كيف نخرج من الغثائية؟ هذا الحديث يريد أن يوقظنا. كيف أتحول من إنسان يمعن المرض في الأمة، يزيد الغثائية في الأمة، ومن إنسان بعد هذه الخطبة يخرج نفسه والأمة من الغثائية؟ قلت لكم أنه من صفات الغثاء كغثاء السيل أنه لا شيء يجمعه، متفرق، ولعل هذا ذكرناه في خطب سابقة لكن نلمحه الآن ونمر عليه بسرعة. من أعظم أسباب قوة انتشار الغثائية بين الأمة التفرق وعدم الاجتماعية، فمما يجب على الأمة أن تقوم به الآن نبذ كل خلاف، نبذ كل خلاف. ولو عدت لقراءة التاريخ في الزمن الذي سبق صلاح الدين، الأمة اليوم بتنطر يا ربي ارزقنا مثل صلاح الدين. ليش يا حبيبي؟ قال لأنه صلاح الدين عندما كان في زمان احتل الصليبيون فيه الأقصى والقدس، راح حرر القدس، بس هو مش فيلم دراما نحضره يقول هيك. هو في زمن عمره 100 سنة قبل صلاح الدين انشغل فيه على الأمة. فاللي بيقرأ زمن صلاح الدين بلاقي قبل 100 سنة من صلاح الدين كان الأمة قد انتشر فيها التفرق باسم الدين، فقهيات، خلافيات، عقديات، مذهبيات، منهجيات. فكل من يتكلم أو يسمع أو يسمح لباب فتنة أن يدخل بين المسلمين فيه تفريق الآن فهو يزيد في الغثائية، وكل من يوقف التفرق ويجتهد لجمع الأمة فهو يبعد عن الأمة مرض الغثائية. الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف نظهر من الغثائية؟ وأرجو أن تركزوا معي في هذا الأمر، ولعل هذا الأمر يحتاج إلى خطب ومحاضرات حتى يتركز عندنا، لكن أسأل الله تعالى أن يعينني وأوصله لكم بطريقة نفهمها جميعا. نريد أن نوسع مفهوم العبادة. مفهوم العبادة عند الأمة صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، قراءة قرآن، أذكار في الغالب. نريد أن نوسع مفهوم العبادة ليشمل الحياة الاجتماعية. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. عم بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام مش بس الأعمال الخاصة بينك وبين ربنا عبادة، كمان اللي بيتفكر لانتشال الفقراء من الأمة وإيجاد فرص عمل لهم هذا يندرج تحت مفهوم العبادة. ولعلي ذكرت هذا سابقا، ما المانع أن يكون في مدينتنا الحبيبة المباركة بأهلها وشبابها صيدا المصانع والمعامل والمراكز والمؤسسات التي توجد فرص عمل للفقراء من الشباب والشابات؟ ما المانع؟ طريقة تفكير الأغنياء لابد أن تتغير. بس تنتسب للأمة معاش تصرف مالك على تجديد بيتك وعفش بيتك وسيارتك وهاتفك وتيابك، هذا ليس حرام، لكن أقول مبدأ التفكير للأمة أن تنتمي للأمة. غيرنا يا أخواني مش مسلم بس فهم أنه هذا واجب عليه، فهم أنه هذا واجب عليه أن يعمل للأمة. إنشاء التجارات والمحلات والمصانع والمشاركات التي تغني الأمة، التي تقيم الأمة، لأنه من صفات الغثائية أنها لا وزن لها. ما قلنا أنه بيجي ولد بيحمل الغثاء ما إله وزن؟ ومن صفات أنه ما إلنا وزن إن متفرقين، وكذلك لا يوجد ما يجمعنا ولا نتفكر بمفهوم العبادة الشامل. سامحوني، وأنا يعني الأسبوع الماضي تكلمت عن هذا بعد الخطبة حتى لا أذكره في الخطبة، لكن خليني استطرد عليه بسرعة حتى إذا سمعنا أحد ممن يتابع الخطب من خارج صيدا لا ينظر لهذه المدينة بنظرة سلبية، لكن هذا واقع. لأننا ما بدي أتكلم عن مشاريع لإحياء ونهضة المدينة حتى الآن، وهذا واقع ومضطرين يقولوا، لم يستطيع العقلاء والنابغون والمهندسون وغير ذلك أن يوجدوا طريقة لانتشال أعزكم الله النفايات من أمام البيوت. ليش يا إخواني في الله؟ لأنه طريقة التفكير فيها خطأ. طريقة تفكير المسلمين عموما والملتزمين أنه مفهوم العبادة صلي وصوم وزكي، لا أقلل من قدر هذا، لكن هذا ينبغي أن يدفعك لأن تخرج للخارج وتحيي المجتمع والمؤسسات. الساعي، وأعيد، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الآن يا إخواني أهلنا في غزة يريدون منا دعاؤنا أم توبتنا؟ لا أقلل من قدر الدعاء، ولن نتوقف عن الدعاء بإذن الله. بكرة عندنا إن شاء الله في صيدا الحبيبة في البلد لقاء إيماني مع قيام ليل في مسجد باب السراي دعاء، وعندنا كل أحد من أول ما بدأت الأزمة في هذا المسجد قيام ليل، ولن نتوقف عن القيام والدعاء. لكن السؤال الآن، أهلنا في غزة يحتاجون توبتنا أم دعاؤنا فقط؟ توبتنا من المعتقدات يا إخواني، من طريقة التفكير، توبتنا من الذنوب. الاثنين الماضي كما نعلم جميعا دعي لإضراب، وجزى الله خيرا كل من شارك وساهم في تحقيق الإضراب، والكل مشكور ومأجور بإذن الله تعالى. لكن أريد أن أشخص طريقة تفكيرنا. عندما وقع الإضراب، جزى الله خير أحد الإخوة أرسل لي قال لي: يا شيخ أتمنى أن يكون المسجد عامر بالأعمال هذا النهار، لأن الناس معطلة. قدر الله أنا كنت خارج صيدا في شيء معين، لكن عندما تبعت الإخوة عندما كانوا في المسجد أخبرونا الأمر على ما هو عليه، وكل المساجد على ما هي عليه. طب بباقي الأيام ماشي، خلينا نمرر العذر أنه أنا مشغول بدنياي اللي قاعد أشتغل فيها وجهاد عشان المرأة والأولاد. طيب وقت ما صار في إضراب وين نحن من المساجد؟ وين نحن من إحياء المساجد؟ هذا ما أريده، إعادة طريقة التفكير. أهلنا الآن في الداخل يجب أن يوقظونا، أن يوقظوا فينا الروح من جديد لتوبتنا وعودتنا ثم دعائنا، حتى نخرج بإذن الله تعالى من الغثائية. وسنخرج بإذن الله، لأن الله وعدنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا، ونقسم على ذلك، لأن وعد الله حق والله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مسكينا إلا أعنته، ولا مقاتلا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته بنصرك ومددك يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا وإخواننا في غزة الحبيبة وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم صوب رأيهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إن الأمم كما أخبر نبيك تكالبت عليهم كما تكالب الكلاب إلى قصعتها يا ربنا، لكنك أنت القوي العزيز المدبر القادر المقتدر، لا يعجزك شيء. اللهم إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إلا رحمتك فهي أوسع لنا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.